السيدة خديجة مثل طيب للمرأة التي تساعد الرجل العظيم. إن أصحاب الرسالات يحملون قلوبا شديدة الحساسية، ويلقون عادة معارضة بالغة من الواقع الذين يريدون تغييره، وهم أحوج ما يكونون إلى من يتعهد حياتهم الخاصة بالإناث والترفيه والإدراك والمعونة. فكانت خديجة نعم العون على أمر الخير، وكان لها في حياة محمد صلى الله عليه وسلم أثر كريم. وخديجة عليها السلام أول من تزوجها صلى الله عليه وسلم، وهي بنت خويلد ابن أسد بن عبد العزة ابن قصي. تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب في قصي، فهي إذن أقرب نسائه إليه في النسب. ولم يتزوج من ذرية قصي غيرها إلا أم حبيبة. تزوجها عليه الصلاة والسلام سنة 25 من مولده، وكانت قبله عند أبي هالة بن النباش بن زرارة التميمي حليف بني عبد الدار. قال ابن الأثير في تاريخه: كانت خديجة امرأة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم منه. فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الحديث وعظم الأمانة وكرم الأخلاق، أرسلت إليه ليخرج في مالها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره، ومعه غلامها ميسرة. قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج في مالها، وخرج معه غلامها ميسرة حتى نزل الشام. فنزل رسول الله في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان، فاطلع الراهب إلى ميسرة وقال: من هذا الرجل الذي نزل تحت الشجرة؟ فقال ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. ثم أقبل عليه الصلاة والسلام قافلا إلى مكة ومعه ميسرة. فكان ميسرة يرى غمامة فوق النبي تظله من الشمس وهو يسير على بعيره. فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به فأضعف أو قريبا. وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى من إضلال الغمامة له، فزاد إعجابها برسول الله عليه السلام. وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة، إنها امرأة عريقة النسب ممدودة الثراء، وقد عرفت بالحزم والعقل، وكانت تدعى في الجاهلية الطاهرة، ومثلها مطمح لسادة قريش، لولا أن السيدة كانت تحقر في كثير من الرجال أنهم طلاب مال لا طلاب نفوس، وأن أبصارهم ترنو إليها بغية الإفادة من ثرائها، وإن كان الزواج عنوان هذا الطمع. لكن خديجة عندما عرفت محمدا عليه الصلاة والسلام وجدت ضربا آخر من الرجال، وجدت رجلا لا تستهويه ولا تدنيه حاجة. ولعلها عندما حاسبت غيره في تجارتها وجدت الشح والاحتيال، أما مع محمد صلى الله عليه وسلم فقد رأت شيئا آخر، فما تطلع إلى مالها ولا إلى جمالها، لقد أدى ما عليه ثم انصرف راضيا مرضيا.